الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. الحديث متواصل في سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى مع ضيفنا فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. نرحب باسمكم به، مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور. حياكم الله وبياكم. حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا عاد وكر قال فلم الحلقة الماضية، وقلنا هذه تحتاج إلى مزيد من الشرح وكان الوقت قد أدركنا. يقول الله تبارك وتعالى: بئس الله بغيا أن ينزل الله من إليه تعريض. هنا ما ذكره؟ قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم. هل ذكره سابقا حتى يعني يذكره الآن بما؟ بارك الله فيك. ما اسم الموصول بئس الذي اشتروا به أنفسهم؟ أن يكفروا بما أنزل، يعني أتي بالكلام مبهما ثم فصله، يعني أن يكفروا. المصدر المؤول هو المقصود؟ نعم، بارك الله فيك. إذن نبدأ من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر كثيرا من مذامهم وقبائحهم، خصوصا أكبر معصية عندما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون على المشركين ويقولون لهم: أطل زمان نبي يبعث، سنقتلكم به قتل إرم وعاد، أو عاد وإرم. فلما عرفوا الحق وجاءهم هذا النبي العربي بلسان عربي مبين بالحق الذي يعرفه، هذه الآية خلاصة لما سبق تحوصل ذمهم. وبئس كما تعرف أستاذ محمد، ذم للذم، للذم فعل لإنشاء الذم، اسم فعل. نعم، فعل بالدرجة. هو فعل، فعل جامد. فعل جامد. بئس وحبذا ونعمة أفعال جامدة تفيد الذم. سألتني عن ما؟ العلماء يقولون ما نكرة موصوفة مفسرة للمعنى لفاعل بئس. فاعل بئس هنا: بئس هو شيئا اشتروا به أنفسهم. بئس هو شيئا، كأنها في محل التمييز. جيد، ما هو بئس شيئا اشتروا به وباعوا به أنفسهم؟ أن يكفروا بما أنزل الله. إذن باعوا أنفسهم بالكفر، قبضوا الكفر في هذه الدنيا وباعوا حظوظ أنفسهم وخلدوا أنفسهم في جهنم. طيب لماذا اختار من التراكيب المصدر المؤول؟ نعم. لم يذكر المصدر الصريح. بارك الله فيك. نقرأها بالمصدر الصريح: بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم بما أنزل الله بغيا. عندنا كفرهم يأتي مؤخرا صريحا ويأتي بعده بغيا، حتى لا نفهم أن كفرهم مفعول لأجله. أها، جاء بها لكنها واقعة في محل رفع. نعم، أنا بقول للابتعاد: بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم بما أنزل الله بغيا أن ينزل. توالى مصدران صريحان للابتعاد عن الوهم في التفسير، فأتى بالمصدر الأول غير صريح والثاني صريحا. أنا هذا الذي أفهمه. وبعدين يعني الباء هنا ساقطة، أو دعني أقول محذوفة. الباء: بئس ما اشتروا باعوا أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله، وهذه دائما إذا تحذف تفهم من السياق. بارك الله. أن يكفروا بما أنزل الله. نعم. بغيا هنا مفعول لأجله. لأجله. قولا واحدا. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. هنا لدينا يعني فعل الإنزال كثير في هاتين الآيتين. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: أن يكفروا بما أنزل الله، أن ينزل الله، ثم قال: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. نعم. قالوا: أنؤمن بما أنزل علينا. ما شاء الله. يعني في تكرار لفعل الإنزال. نعم، وهو المقصود. المقصود أن الله أنزل هذا الكتاب وقالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فلذلك التأكيد، وإلا في غير القرآن بغيا أن ينزل الله الوحي يعبر عنه باسمه بالكتاب أو بالقرآن، لا، وقيل لهم آمنوا بما، آمنوا بالكتاب، لا، بما أنزل الله. فتكرار عملية أو لفظ النزول ليؤكد أن هذا الكتاب منزل من عند الله. دعنا نقف بعض الوقفات اللغوية. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، كما قلنا أن يكفروا مؤولة. أن يكفروا، لو قال بئس ما اشتروا به أنفسهم الكفر بما أنزل الله، الكفر من يكفر؟ لما قال أن يكفروا الواو تعود عليهم، نسب الكفر إليهم. هذا أوضح في نسبة الكفر إليهم. أو لو قال الكفر بما أنزل الله، أنا وأنت لا تعلم من الذي كفر بما أنزل الله. فلما أتى بالصيغة الفعلية، يعني هذا من مسوغات استعماله للمصدر المؤول. هذا هو ما شاء الله، هذا الذي أريد أن يقول. أن يكفروا بما أنزل الله، طبعا بما أنزل الله المقصود بها هو القرآن الكريم. القرآن الكريم، ما الدليل؟ لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة. اللغة العربية عندما نقول فلان البغاة، الباغي، ما هو الباغي؟ الظالم. الظالم الذي يأخذ حق غيره. شكرا، هذا واحد. والباغي هو الذي يخرج على الحاكم، البغاة. صحيح، يخرجون. لماذا خرجوا على هذا الأمير أو هذا؟ لأنهم يطلبون، يطلبون حكما، يطلبون ما ليس لهم. أنت هناك أمير، هناك رئيس، أنت كيف يجوز لك أن تخرج عليه؟ فالذي يخرج عليه فهو باغ، باغ لأنه يطلب ما لا حق له فيه، ما لا حق له فيه. جيد. كلمة طلب، طلب. أنا أريد أن أقف معك. كلمة البغي، بغى، يبغي، فيها معنى الطلب. طلب ماذا؟ طلب ما ليس لك حق فيه. هكذا، نعم. بغيا، بغيا، وفيه معنى الحسد. إذن اجتمع لديهم خصلتان سيئتان، يبغون ما ليس لهم ويحسدون. حسد العرب على أن يأتي النبي منهم، من أولاد إسماعيل، وطلبوا ما ليس لهم. ماذا طلبوا؟ طلبوا أن تكون النبوة فيهم. هنا كفروا بما أنزل الله بغيا، طلبا لأمر ليس لهم الحق فيه، وحسدا للنبي الذي أتى من سلالة إسماعيل عليه السلام. نعم. يقول بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. جملة أن ينزل الله من فضله على من يشاء، هل لها موقع عربي؟ طبعا، بغيا لأن ينزل الله من فضله، فهي منصوبة بلام، لام الأجل ولام التعليل المحذوفة. بغيا، تعليل لماذا؟ بغيا، لماذا بغوا؟ أصلا بغيا هي في، يعني في واقعة في المفعول لأجله، مفعول لأجله. محل بغيا لماذا؟ لأن ينزل الله من فضله، أيضا هذا تعليل لما سبق. يعني لماذا هم بغوا على المؤمنين وبغوا على نبي الإسلام؟ بسبب أن ينزل الله من فضله على من يشاء. يعني يعني يعني يعني علتين. نعم، وهذه علة العلة، علة العلة. بارك الله فيك. هذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى، يجعلون فيهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. علة حذرا من الصواعق، حذر الموت، صحيح؟ فيجوز هذا في اللغة العربية. نأتي الآن وانظر ماذا قلنا، المصدر غير صريح أيضا، أن ينزل. نعم، أن ينزل أيضا الله تبارك وتعالى. إنزال الله من فضله على من يشاء، جيد. ماذا أنزل الله من فضله؟ الكتاب، الكتاب، الوحي. إذن أن ينزل الله شيئا كائنا من فضله. نعيد ونقول أن ينزل الله كتابا من فضله. إذن الوحي فضل من الله سبحانه وتعالى. لا، يقول العلماء على من يشاء من عباده، على العبد الذي يشاء من عباده. فضل الله تبارك وتعالى أولاد إسماعيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود هنا بقوله تعالى على من يشاء من عباده. لو جئنا إلى التحليل اللغوي نقول من فضله صفة لموصوف محذوف، حسدا، حسدا أن ينزل الله سبحانه شيئا كائنا من فضله وهو الوحي على عبد ممن يشاء من عباده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ويرد عليهم قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي قراءة رسالاته. الله هو الذي يقسم رحمته على من يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فهم حسدوا نبي الإسلام بغيا وحسدا. وكلمة البغي كما شرحناها ونكرر فيها طلب ما ليس لك. وحتى عندما أستاذ محمد نقول البغي، ما هي المرأة البغي؟ التي تطلب الفاحشة، التي تطلب ما يحرم وتطلب ما ليس لها حق فيه. ولذلك قالت ما كنت بغية، أي ما كنت طالبة شيئا لا يجوز. فالباغي يطلب ما لا يحق له حسدا. نعم، بارك الله فيك. يقول أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب. الفاء تفرع عن ذلك. نعم، جيد. باء بغضب، الباء هذه اسمها باء الملابسة، باء ورجعوا متلبسين بالغضب والعياذ بالله. باء وعلى ظهورهم غضب، يعلوهم غضب، مصاحبين، خلينا نسميها باء الملابسة أو المصاحبة يجوز. طيب، باء مصاحبين لغضب. طيب، على غضب. الله أكبر، كأنه يقول باء بغضب مترادف متضاعف مضاعف بلغة العصرية. فباء بغضب مضاعف مكرر، غضب لكفرهم بأنبيائهم وكفرهم بموسى عليه السلام وبالتوراة، على غضب وهو كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فباء بغضب على غضب، يعني الغضب الثاني. نعم، هو أصلا موجود كان عندهم، ثم باء بغضب جديد عليه. جيد. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليسر الأول غير اليسر الثاني لأنه أتى نكرة. هنا باء بغضب بسبب كفرهم بأنبيائهم وقتلهم الأنبياء، على غضب آخر. آخر، أيهما الأول لا يهم. الآن أعطيك شيء آخر سبحانه. فباء بغضب بعد غضب، ده على غضب. غضب مسيطر على غضب مستعلي، فهو غضب شديد. يعني باء بغضب متراكم، غضب يستعلي على غضب، تصوير الشدة. وإن قلت بغضب بعد غضب فربما الغضب الأول ذهب فجاء الذي بعده. لكن هذا لا، متراكم. متراكم. العلماء أعجبوني، قلت جملة جميلة، يقول باء بغضب متراكم واستحق نوعا من العذاب بعد نوع بسبب ارتكابهم جرائم بعد جرائم ومعاصي بعد معاصي. بارك الله فيك. طيب، قال فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. في غير القرآن ولهم عذاب مهين. أثبت لهم هنا ماذا؟ صفة الكفر من جديد، فأظهر بدل الإضمار وخصص لهم عذابا مهينا. نبدأ الآن باللام وللكافر، هذه لام استحقاق. استحقاق، شكرا، ما شاء الله، أتت بين اسم ذات واسم معنى. العذاب اسم معنى والكافر اسم ذات. واللام الثانية الكافرين، التعريف، التعريف تفيد الجنس. إذن لنا لامان، اللام الأولى للاستحقاق والثانية لتعريف الجنس. وللكافرين، جيد، هم عدد بسيط، الله تعالى سجل عليهم صفة الكفر. للكافرين بشكل عام عذاب مهين، وهؤلاء يدخلون دخولا أوليا من ضمنهم. من ضمنهم، لذلك أظهرهم بدل الإضمار، سجل عليهم صفة الكفر وسجل أنهم يستحقونها. وهنا وصف العذاب عذاب، وأي عذاب؟ عذاب وصفه بالإهانة. أخر، ماذا نفهم الأسلوب؟ الحصر والقصر. ممتاز، ما شاء الله، أسلوب الحصر جيد. أحدهم يقول للكافرين عذاب، إذن عصاة المؤمنين لا يعذبون. قد يفهم فاهم يقول إذا كان هذا أسلوب الحصر، وهذا ما يؤديه الأسلوب الحصر من غرضه، يعني. جميل، لكن هنا حصر الدعائي، حصر الدعائي. للكافرين عذاب مهين. عصاة المؤمنين، أنا أسألك، يعذبون أم لا؟ بلى يعذبون، بارك الله فيك، يعذبون عذاب تطهير يطهرهم. أما هؤلاء عذاب إهانة وإذلال. فالعلماء قالوا الحصر حتى ولو حملناه على حقيقته فهؤلاء يعذبون لكفرهم وإذلالهم، أما المؤمنون العصاة يعذبون عذاب تطهير يطهرهم ويدخلهم الجنة. إذن لا يوجد تناقض بين هاتين الآيتين. بارك الله. وعذاب مهين لهم، صحيح؟ لهم. جيد، سؤال مطروح، العذاب يهين أم الله تعالى يهينهم؟ الله يهينهم بالعذاب. بالعذاب، إذن وصف العذاب لأنه هو سبب الإهانة. عندنا هنا إسناد الوصف للسبب، العذاب هو سبب الإهانة، وإلا الذي يكرم ويهين هو الله سبحانه وتعالى. الدليل دليل ومن يهين الله فلا فما له من مكرم. الله يكرم والله يهين، نسأل الله أن يكرمنا جميعا. آمين يا رب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بما وراءه، هنا وإذا قيل لهم ردوا قالوا، يعني قيل لهم آمنوا طلب منهم الإيمان ردوا قائلين نؤمن بما أنزل علينا. نعم. طيب ويكفرون بما وراءه، هذه ليست من مقولهم. نعم قولا واحدا. طيب وهم قالوا هذا، لكن لماذا لم يأتي من مقولهم؟ ممتاز ما شاء الله، ليس من مقولهم، لسان حالهم يقول ذلك. لسان حالهم يقول عندما قالوا نؤمن بما، يعني الواو حالية هنا، الواو حالية، وهم يكفرون بما وراءه. الواو حالية، لسان حالهم يقول ونحن نكفر بذلك. هم في الحقيقة حتى عندما قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ماذا تفهم من الكلام المخفي؟ نؤمن بما أنزل علينا، خلاص اللي ما أنزل علينا ما نؤمن به، هذا هو المعنى. والذي لم ينزل علينا لا نؤمن به، لا شأن لنا به، لا شأن لنا به. الله صرح به. هم سكتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، القرآن قال وفي قلوبهم أنهم يكفرون بما وراءه من إنجيل ومن قرآن إلى غير ذلك، أو حالهم أنهم يكفرون، وحالهم أنهم يكفرون بما وراءه. فأنطق الله حالهم وجاء بالجملة الحالية. والعلماء يقدرون، أستاذ محمد يقدرون مبتدأ محذوفا، وهم يكفرون بما وراءه قولا واحدا، لأن لا تزبط وهم ويكفرون. صحيح صحيح. جيد، أنا أقف معك عند شيء. وإذا، وإن قيل لهم، أم إذا؟ لا إذا تفيد التحقق، التحقق. إذا تفيد الشرط المتحقق. نعم، يعني يا رسولنا يا نبينا سيقولون، لكن إن قيل لهم والله العملية مشكوك فيها. وقالوا فعلا وقيل لهم. سؤال، وإذا قيل مبني لما؟ لم يسمى فاعله. صحيح. لم يقل وإذا قال لهم فلان أو فلان. أيما قائل قال لهم سيعيدون نفس الجواب. لا يهم من قال لهم ولا يهم من ينصحهم، سيعيدون نفس الجواب. وهذا الدليل على أنهم لا ينصعون بسهولة. أيا ما كان الذي يقول لهم، كان نبيا أو كان واعظا أو مصلحا، سيعيدون نفس الجواب. طيب الآن أتي إلى إذا، تحتاج إلى جملة شرط وجواب شرط. صحيح صحيح. نعم. أين الجواب هنا؟ قالوا، قالوا الثانية. نعم، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، الجواب قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وإذا كما تعرفون أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، من أدوات الشرط غير الجازمة، فهذا شرط غير مجزوم. وإذا قيل، ولا يتوجب أن يكون جوابها مرتبط بالفاء. نعم صحيح. نعم صحيح. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، طيب لما هو الله. في البداية قال ولما جاءهم كتاب من عند صحيح. الله، ثم بعد ذلك بالتعريض أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، هنا قال آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، طيب لم يذكر آمنوا بالقرآن. ممتاز ما شاء الله. هنا بما أنزل الله تعود على الكتاب، تعود على القرآن، تعود على الكتاب بوصفه منزلا، تعود على القرآن بوصفه منزلا. هنا التركيز على الإنزال، على أعلى الوحي الرباني الصادر من عند رب العالمين. لو قال وإذا قيل لهم آمنوا بالكتاب، الكتاب صحيح جنس القرآن أو جنس الوحي، لكن عندما عبر بما أنزل الله، أنزله الله، أنزله الله وأنت تكفر به، يعني لتربية المهابة أتى باسم الجلال، وهذا من سوء أدبهم كذلك، من سوء أدبهم وفظاعة تكذيبهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهل بما أنزل علينا، وهل التوراة أنزلت عليهم أم على نبيهم؟ على نبيهم. قالوا الله على نبيهم موسى عليه السلام وأكبر أنبيائهم. ما جاء بعدهم من أنبياء اقتفوا بموسى عليه السلام في الشرائع والعقائد. وقفينا من بعده بالرسل. بارك الله. ما معنى وراء؟ سترة. سترة. ويكفرون بما وراءه. الوراء فيه ستر والكفر فيه ستر. الكفر فيه ستر، فهم يكفرون ويجحدون ويسترون ما وراءه، أي ما جاوزه كان قبله أو كان بعده. فلذلك قال العلماء ظرف مكان وراء يدل على الوراء وعلى القدام. الدليل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم أي أمامهم قدامهم، لم يأتوا بعد إليه، لم يأتوا بعد. إذن كلمة وراء العلماء، الإمام الجوهري قال من الأضداد، الجوهري صاحب التهذيب، صاحب تهذيب اللغة، يقول بمعنى خلف وبمعنى أمام. بعضهم قال لا، هي مصدر من وراء، قضى يقضي قضاء من هذا المعنى. وما معنى وراه؟ أي أخفاه، فكل ما خفي عنك فهو وراء. إذن يكفرون بما وراءه، بما بعده من إنجيل وقرآن ومن أي شيء آخر، كل ما لم يروه فهم يكفرون وراءه. ثم قال وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم، هذه الجملة لها محل؟ نعم، حالية، حالية، بارك الله فيك. وهو الحق حال كونه حقا مصدقا لما معه، ومصدقا حال للحق. للحق ما شاء الله، هذه حال متراكبة. العلماء يقولون حال مؤكدة، الحال قد تكون مؤسسة لمعنى وقد تكون مؤكدة. قولوا عاد الولد مسرورا، حال مؤسسة، كيف عاد الولد مسرورا؟ عاد أنزلت عليكم الكتاب وهو الحق مصدقا. مثل هنا وهو الحق حال كونه حقا، حال كونه مصدقا، يجوز لما تبنى الثانية عن الأولى تؤكدها. جيد، وهو الحق، القرآن، القرآن حق. نعم، الحق، والحق هو الثابت الذي لا شك فيه، الدائم المستمر، فيه الحق وهو القرآن. حال كونه مصدقا، مصدقا لما معه من التوراة، كل ما في القرآن جاء مصدقا لما في التوراة. جيد، لو عكسنا، لماذا جاء بالحال الأولى هو الحق والثانية مصدقا؟ لماذا يعني الحال الأولى جملة والحال الثاني مفرد؟ هذا سؤال رقم اثنين. ولماذا قدم الحق على الصدق ولم يقدم الصدق على الحق؟ لأن وهو الحق هذا وصف ثابت للقرآن، في ذاته حق، كان مصدقا لما معهم أو لم يكن، هو الحق. مصدقا متعلق لأنه الحق فهو مصدق، كأن غيره ليس بحق. نعم، وهذا هو أسلوب الحص. جيد، الألف واللام لا حق في غيره، وهذا إشارة إلى تحريفهم لما كان بين أيديهم. فوصف القرآن بأنه وهو الحق، هذا صفة ذاتية، حال كونه مصدقا صفة عرضية، صفة عرضية ثانية. متى أنا وأنت آمنا بأنه مصدق؟ بعدما تيقن أنه الحق، فصفة الحق مؤثرة في أنه مصدق. جيد، لماذا أتى بالصفتين أو بالحالين؟ الأولى تجعلهم يستيقنون أن القرآن حق، الثانية تحببهم أن ما لديهم من كتاب، ما جاءهم من قرآن يصدقوا. لو جاء مكذبا لهم كان من حقهم أن ينفروا وأن يستنكفوا. أما هذا الكتاب حال كونه حقا، حال كونه مصدقا، كان الأفضل وكان الأليق بهم أن يؤمنوا وأن يصدقوا وأن يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. الإمام الحرالي، هذا واحد إمام حرالي، هو يعني من أحد المفسرين القدامى، يقول أنهاه لغاية الحق بكلمة إلى، لأن ما ثبت ولا زوال له لانتهائه هو الحق، وما ثبت وقتا ثم تعقبه شيء يقبل الزيادة أو النقصان فهو حق. التعريف والتنكير هنا، التعريف يدل على أنه الحق الذي لا يزول ولا يتغير وهو الثابت، بهذا المعنى، بارك الله فيك. واضح. طيب، قال وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادق، إن كنتم مؤمنين. نعم. طيب، ما علاقة الكتب وإنزالها والتصديق بها؟ نعم. والكفر ببعضها. نعم. بقتل الأنبياء. بارك الله فيك. هم ماذا قالوا؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا. صحيح. القرآن رد كلامهم، أنتم في قولكم نؤمن بما أنزل الله علينا غير صادقين، إن كنتم مؤمنين حقا بما أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله؟ هل في كتبكم وهل في التوراة ما يسرع وما يجيز لكم أن تقتلوا أنبياء الله؟ هذا تكذيب عملي لإقدامه لقولهم نؤمن بما أنزل علينا. القرآن قال لهم أنتم لم تؤمنوا بما أنزل عليكم، والدليل قتلتم أنبياء الله، فإن كنتم مؤمنين حقا بما أنزل الله عليكم فلما قتلتم الأنبياء. الفاء هنا واقع في جواب شرط محذوف، إن كنتم آمنتم كما تقولون فلما تقتلون. نعم سيدنا، وقل جميل. للتلقين كما تعرف. قل فلما تقتلون أنبياء الله من مضارع. مضارع تقتلون، لا نستطيع أن نفهم تقتلون على إطلاقها، تعرف ليش؟ من قبله. لما تقتلون أنبياء الله؟ من قبله. لما قتلتم يعني. ممتاز، لكن أسألني الآن سؤال، أو واحد يسأل يقول فلما قتلتم أنبياء الله من قبل؟ لما تقتلون؟ كأننا نراكم تقتلون، المضارع يصور الحالة. لما كنتم تقتلون؟ شكرا، المضارع يصور الحالة، لو قال فلما قتلتم؟ أنا وأنت نقرأها كأنها تمت وانقضت ولا صورة لها بين أذهاننا. نعم. طيب إن كنتم مؤمنين، يعني هذه إن شرطية. شرطية. طيب أين جوابها وأين فعل شرطها؟ بارك الله. إن كنتم شرطية جوابها محذوف فلما قتلتم، ولا نقول إن كنتم مؤمنين هي فعل الشرط لما سبق، لأن فعل الشرط له الصدارة في الكلام، أداة الشرط لابد أن تأتي في الأول، لذلك العلماء يعني لا يجوز أن نؤول إن كنتم مؤمنين لما قتلتم؟ ما هو هذا المعنى، لكن العلماء والنحاة يقولون هذه تبين لك الفعل المحذوف، فهي هنا أسلوب تكرير وتوكيد كان والتقريع. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. عندك إضافة؟ نعم، عندي إضافة بسيطة. تفضل دكتور. عندما قال فلم تقتلون، يعني آباؤهم وأجدادهم، لكنهم رضوا بما فعل أجدادهم، ومن رضي بالمعصية كأمن فعلها. أنتم راضون، بالعكس كانوا يفخرون أنهم قتل آباؤهم الأنبياء، فلما تقتلونهم؟ يعبر القرآن عن رضاهم بقتلهم. والخطاب للجميع والكل مخطئ، وهذا كذلك يعني يندرج فيه الآية التالية ولقد جاءكم موسى بالبينات، ما جاء للمعاصرين. نعم، جاء لآبائهم وأجدادهم. إذن ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذا ذكر ثان لموضوع العجل. صحيح. ذكره ابتداء هناك في واتخذتم العجل من بعده. نعم. وهنا قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كأن أحدا يقول هؤلاء الذين يتعنتون ويكفرون ويصرون على مواقف الكفر والجحود وقتل الأنبياء، هل يعني تركهم الله بدون واعظ؟ هنا جاءت أسلوب القسم، وعزتنا وجلالنا لقد جاءكم موسى، جاءكم ليس بالكتاب فقط، بالآيات البينات والمعجز، فلق البحر، نطق الجبل، ولا وكذلك موضوع الضفادع والقمل والدم نعم، العلماء قالوا ولقد جاءكم موسى بالبينات يفسره ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وذكرها العلماء حتى فقط يفهمها المشاهدون، مع الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد البيضاء وفلق البحر وتفجير الماء. العلماء ذكروها، بعضهم قال بدل الطوفان نطق الجبل فوقهم، جاء وإذا نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ألم تؤمنوا بكل هذه المعجزات؟ بعد كل ذلك اتخذتم العجل. سبحان الله. هذا لزيادة تشويههم وتكذيبهم، قالوا آمنا بما أنزل علينا، قال لهم القرآن لم تؤمنوا، الدليل لقد جاءكم موسى بالبينات الساطعات الواضحات، بعد كل المعجزات الواضحة ماذا فعلتم؟ اتخذتم العجل. إذن هل هذا تكرار؟ نقول لا، تسجيل لكفرهم ولشناعة إصرارهم بعد رؤية كل المعجزات الواضحات. والبينات صفة لموصوف محذوف. بارك الله، للمعجزات الواضحات، الآيات البينات الواضحات. وثم أستاذ محمد كما تعرف تراخي. لكن هنا التراخي يفيد معنيين، الزمني. الزمني والرتبي. الزمني بعدما جاءهم بالآيات البينات الواضحات أخذوا مدة وبكثوا زمنا. جيد، وعرفوا الحق. يعني إن لم يعرفوه في تضليل الغمام عرفوه في تفجير الماء، عرفوه في كذا في كذا. صحيح؟ صحيح. بعد زمن كفروا واتخذوا العجل، هذا واحد. اثنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم، هذا علاوة على ذلك، من المستبعد أن تتخذوا العجل إلها، من المستبعد أن تكفروا ثم تفيدوا العطف الرتبي والتراخي الرتبي. كان الأولى بكم أن تؤمنوا بالبينات، ولكنكم اتخذتم العجل إلها. كلمة اتخذتم العجل ماذا؟ إله، إله، مفعول ثاني محذوف. القرآن أنا استقرأت الحمد لله جميع القرآن، لم يقل أبدا القرآن اتخذتم العجل إلها، يعني لا يمكن أن لأن قوله يقر بإلهيته وبألوهيته. نعم، فحذفه. تخيل لو واحد جاء يريد أن ممن يدسون السم في العسل ويقول يحذف اتخذتم ويحذف من بعده ويكتب العجل إله، يقول لا، هذه موجودة في قرآنكم. أبدا القرآن لم يقر هذا فحذفه. كل شيء لا يقره الله لا يذكره، حتى لا يأتي أحد ويثبت العجل إلى وين موجود في القرآن. لا، ثم اتخذتم العجلة وأنتم ظالمون، لا يترك الله مناسبة لكي ينتقد القرآن. ثم اتخذتم العجلة من بعده، من بعد موسى، من بعد موسى، من بعد غيابه. ومتى اتخذوا العجل إلها؟ لما غادرهم 40 يوما، 40 يوما للميقات. للميقات، واختار 70 رجلا. اتخذتم العجل من بعد غيابه، ومن تفيده ابتداء يعني بالله عليك، مباشرة موسى غادر هم كفروا من بعده. فعلا قال ما فعل يا سامري، ماذا فعلت؟ فاتخذ لهم عجلا جسدا له خوار مباشرة من بعد ذهابه. وأنتم ظالمون، الله أكبر، جملة اسمية، وحالكم أنكم كنتم ظالمين. والجملة الاسمية ظالمون، ظالمون ماذا؟ أنفسكم، ظالمون أنفسهم، ظالمون بوضع الإلهية والربوبية في غير محلها. إنسان يعبد من فوقه، أنتم نزلتم من الإنساني الذي لا يفقه ولا يرد ولا يسمع إلها من دون الله. هل ثمة ظلم للنفس أكثر من هذا؟ وأنتم ظالمون. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذ أخذنا ميثاقكم، عدنا مرة أخرى للمواثيق. أيوة، التي لم يعني نغادرها سوى في الصفحة السابقة، يعني وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. الآن يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذه الآية تكررت. نعم فعلا، بذات يعني الصيغة. صحيح. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا، هناك قال أيوة، واذكروا ما فيه، هنا قال واسمعوا، قالوا سمعنا. ممتاز، ما شاء الله، أنت أجبت عن شيء أغنيتني عن الكلام. هي مذكورة، عندما ذكرت في البداية يريد أن يذكرهم بالنعم. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ووافقتم على الميثاق، والميثاق قلنا العهد الغليظ، الغليظ الموثق المشدد، وافقتم فأصبح ميثاقا بيني وبينكم وأخذتموه على أنفسكم. جيد. ورفعنا فوقكم الطور، جيد، نعيد تفسير هذه. ما معنى لماذا رفع الطور فوقهم؟ حتى يخيفهم. لماذا أراد أن يخيفهم؟ حتى يأخذوا بشريعة موسى. هذا الذي قال نتقن الجبل؟ نعم، هو نفسه. مرة يقول رفعنا فوقهم الطور، مرة يقول نتقن الجبل. جيد. ويقول هل الله تعالى يكره الناس ليكونوا مؤمنين؟ لا، محبة فيهم، رحمة بهم، رفع الطور حتى يخافوا، حتى يعودوا للإسلام. هذا في صالحهم أم ضدهم؟ في صالحهم، يريهم آياته في صالحهم. يعني لما أراهم نطق الجبل وجعله ظلة لكي يخافوا لكي يعودوا. أنت عندما أنا عجبني الشيخ الشعراوي هنا قال فكرة جميلة، قال دواء مر يعطيه الأب لولده، الولد ما يحب يشرب، يقول يفتح له فمه ليشرب بالقوة. يقول يا أخي أنت لماذا تفعل؟ من أجل مصلحته، من أجل مصلحة الولد، من أجل مصلحتهم رفع فوقهم الطور حتى يخافوا حتى يؤمنوا. جيد، عندما يؤمنون يدخلون الجنة، إذن رفع الطور في مصلحتهم. ثم قال لهم خذوا ما آتيناكم، أنا من وين أتيت بكم الطور؟ وقلنا لكم خذوا، قائلين لكم خذوا ما آتيناكم بقوة. والذي يأخذ حكم الله بقوة معناه يعطي بقوة. عندما تأخذ أمر الله بقوة أنت سيصدر منك فعل العبادة، فعل المعاملات بقوة. أي لا تأخذون أمر الله بتوان وتكاسل وتثاقل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم، ما معناها؟ خذ الأمر بجدية، بعزيمة، بعزيمة. خذوا كل هذا التخويف ليأخذوا شريعة التوراة بقوة. الآن ما بدأت به وتفضلت، لماذا تكررت الآية بنفس الصيغة؟ هناك لتذكير النعمة، وهنا لإثبات أمرهم بالسمع، ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا، فأعادها لتذكيرهم، وهنا قال واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هم قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. جيد، هل المقصود السمع السمع المادي؟ هم يسمعون، اسمعوا بمعنى أطيعوا، اسمعوا وعوا، وعوا وأطيعوا. أنت لما تقول واحد نهيته مرارا تقول سمع الكلام يعني أطاعه، لا لكن العكس تقول والله فلان لم يسمع كلامي، ما أطاعني ولا ما سمعك، لا ما سمع فلم يطع. هنا قال لهم خذوا ما آتيناكم واسمعوا وأطيعوا. ما الدليل على وأطيعوا؟ اقرأ لي بعدها مباشرة. قالوا سمعنا وعصينا. قالوا ماديا سمعنا، فعليا عصينا. كلمة عصينا تدل على أطيعوا. أستاذ محمد واضح؟ جميل. نحن في الصلاة وأنا كم واحد سألني قال لي معقول سمع الله لمن حمده؟ هذه في الصلاة. الله أكبر، سمع الله لمن، سمع يتعدى باللام؟ قلت له لا، لا يتعدى باللام، سمع الله مستجيبا لمن حمده، سمع الله مجيبا لمن حمده، فالله يسمع ويقبل، فهم سمعوا ولم يقبلوا. من هنا كرر الله الميثاق، لأنه تخيل معي أستاذ محمد يريد منهم الطاعة، لو قال هنا واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا ماذا؟ الميثاق الذي أخذناه، فكررت جملة وإذ أخذنا ليبنى عليها عدم الطاعة. بارك الله فيك. طيب هنا أريد أن أقفك فضيلة الشيخ الدكتور على مسألة كذلك، وهي الالتفات أو العدول، سميه ما شئت أن تسميه. يقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، صحيح، واسمعوا بالخطاب، بالخطاب قالوا سمعنا، حوار سمعنا وعصينا، ثم قال وأشربوا، نعم، بالغيبة، صحيح، في قلوبهم، نعم، بالغيبة، بكفرهم بالغيبة، نعم، ثم عاد مرة أخرى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم، إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك. طيب هذه، هذا التفات واضح وعدول التفات واضح، التفات عجيب وواضح. الله تعالى عندما خاطبهم يريد لهم الخير أم الشر؟ الخير لا شك، نعم، قولا واحدا إن الله لا يرضى لعباده الكفر، يريدهم أن يؤمنوا فيحركوا الإيمان في قلوبهم. وإذا أخذنا ميثاقكم وعهدكم وقلنا خذوا ما آتيناكم، وهذا يحسن مع الخطاب والحوار، يحسن مع الخطاب، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا المواثيق واسمعوا ما في التوراة. قالوا سمعنا وعصينا، هذه الفارقة، هذه قالوا سمعنا وعصينا. سؤال، هل قالوا له لموسى عليه السلام سمعنا وعصينا حقيقة، ولا حالهم يقول عصينا؟ قالوا سمعنا وحالهم يقول عصينا أمرك. هنا نزلوا من المرحلة الإنسانية المرجو إيمان عليهم الالتفات، حق الالتفات عنهم، عنهم عنهم، حق الالتفات عنهم، واحتقرهم الريب حب العجل وشاربوا حبه، نعم، أشربوا لأنها مبني للمجهول، هم نائب فاعل، حب مفعول به ثاني، أشربوا في قلوبهم حب الأجل، لا حذف المضاف وأبقى المضاف إليه، لأنهم ماديون كأنهم شربوا العجل، بل أشربوه. استعارة عجيبة أستاذ محمد، استعارة من أروع استعارات القرآن الكريم. شبه الله تبارك وتعالى حبهم للعجل كأنه شراب يحتسى ويشرب، وأشربوه بسبب كفرهم، فتغلغل الشراب في الشراب، يتغلغل في الخلايا وفي في الجهاز الهضمي وفي كل وفي الدماء، فحب العجل تغلغل في قلوبهم كأنما أشربوه إشرابا. طيب طيب، لماذا أظهر المتعلق في قلوبهم؟ نعم، يعني كان بالإمكان في غير القرآن نقول وأشرب العجلة، نعم، وهذا هو الأساس، أشربوا العجلة، أشربوا حب العجل في قلوبهم، عندما أبهم ثم بيّن هذه بلاغة عجيبة، أشربوا في كيانهم لا في قلوبهم، الشراب دخل في كل أعضائهم وتمكن من قلوبهم، واضح؟ فأراد أن يبين أن صربهم لحب العجل وأن محبتهم تغلغلت في قلوبهم، فبين ما كان مبهما في أسلوبهم، الواو يعود عليهم، ثم في قلوبهم تبين المكان منهم. والباء سببية في بكفرهم؟ نعم، قولا واحدا. إذن أسلبوا لا سمح الله ظلما، لا بسبب كفرهم، كفرهم جعلهم يشربون حب العجل. فإذا نحن مع استعارة من أروع الاستعارات، ولم يقل أكلوا، سامحني، أسلبوا، لأن الشراب يتغلغل في الإنسان، فهنا للتعبير عن تمكن حب العجل من نفوسهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم. وهذا تكرار لما بدأه سابقا. قال فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. نعم. الآن قال بئس ما، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم، بارك الله فيك. وهذا من أسلوب التهكم في البيان القرآني العجيب. قل لهم يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم، إن كان هذا الفعل صادرا عن إيمان، عن إيمانكم، فبئس ما يأمركم به إيمانكم. إيمانكم هذا الذي أدى بكم إلى قتل الأنبياء والتكفير بنبي والكفر بنبي الإسلام واتخاذ العجل إلها، بل وشرب حب العجل في قلوبهم، إن كان هذا هو إيمانكم فبئس ما يأمركم به إيمانكم. هذا على طريقة قال أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أسلوب تهكم، أسلوب تهكم. عندما قال أخرجوا آل لوط من قريتهم، من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. جيد، والذي يتطهر يخرج. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالذي يتطهر المفروض أن نكرمه أم أن نخرجه؟ أسلوب تهكم. فقال إن كان إيمانكم الذي قلتم نؤمن بما أنزل علينا يأمركم بمثل هذا، بئس ما يأمركم به إيمانكم. سؤال هنا، بئس ما يأمركم به الإيمان، لم يقل الإيمان، لا، إيمانكم، نسب الإيمان إليهم. طبعا لو قال الإيمان والله كلمة فيها خطر. الإيمان لا يأمر بمثل هذا، إيمانكم المعزو إليكم والمضاف إليكم بئس ما هو. أما الإيمان الحقيقي يأمر الناس بالخير وبالمعروف وبالصلاح وبالإيمان باليوم. إن كنتم مؤمنين أيضا هنا جملة كيف أقول، لتحرك فيهم مشاعر الإيمان، لتحرك فيهم مشاعر. إن كنتم مؤمنين بئس ما يأمركم، بئس ما يأمركم به إيمان. هذا أسلوب تهكم عجيب. وهنا أول آية بدأنا بها ما هي؟ بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا. انظر إلى بئس ما اشتروا وبئس ما يأمركم به إيمانكم، وانظر إلى التناسق في بناء هذه القصة العجيبة من قصصهم. كأن الله تعالى يريد أن يقول ما تفعلونه هو بئس ما تفعلون، وإن كان إيمانكم يأمركم بمثل ذلك فبئس هو، ولكن الإيمان الحقيقي لا يأمركم إلا بعبادة الله تعالى. على كل تكرار التراكيب في سورة البقرة كثير جدا، يعني صحيح. في بئس ما اشتروا، هنا بئس ما يأمركم، وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم، لما يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا، أولئك الذين اشتروا. صحيح. يعني تكرار التراكيب. نعم. كثير في سورة البقرة، ولعل هذا يحتاج إلى تمحيص وإحصاء بشكل جيد حتى يتوقف عند دلالاته. فضيل الشيخ الدكتور أشكركم جزيل الشكر، وبإذن الله نلتقي في الحلقة القادمة لكي نبدأ الحديث. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهذا كذلك فيه شيء من التحدي والمحاججة، والمحاججة مع بني إسرائيل. والمحاججة، نعم. يعني ما زلنا سنأخذ فقرة كاملة مع المحاججة بإذن الله. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامج في رحاب سورة. بحول الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.